الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم، ورحبوا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات. في الحلقة الماضية توقفنا عند الأسماء الستة وشروط إعرابها بالحركات. قال المؤلف رحمه الله: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فتعرب فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الرابع من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في سنة 42 و400 وألف. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا في الكلام على الأسماء الستة، وهي أول أبواب العلامات الفرعية، فعرفنا هذه الأسماء وعرفنا لماذا يختلف النحويون في عدها خمسة أو ستة، وعرفنا معاني هذه الأسماء. بقي أن نتكلم على شروط إعرابها بالحروف. هذه الكلمات لا تعرب بالحروف إلا بشرط أن تكون على هذه الصيغة مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون على الصيغة المذكورة، يعني على أب، لا مثنى أبوان ولا جمع آباء، أخ لا مثنى أخوان ولا جمع إخوة مثلا، وهكذا. وإن لم تكن على هذه الصيغة بل جاءت على صيغة المثنى أو الجمع أو التصغير أبي وأخي، فإنها تبقى على الأصل، بل إنها لا تعرب بالحروف، فحكمها قد يتغير. فإذا كانت مثنى تعرب إعراب المثنى كما سيأتي، وإذا كانت جمعا فإنها تعرب بالحركات الأصلية، هؤلاء آباء ورأيت آباء وسلمت على آباء، وهؤلاء إخوة ورأيت إخوة وسلمت على إخوة، وكذلك في التصغير، هذا أبي ورأيت أبي وسلمت على أبي، حتى لو أضيفت، هذا أبيك ورأيت أبيك وسلمت على أبيك. إذن لابد أن تكون بهذا اللفظ. والشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإن لم تكن مضافة فتبقى على الأصل معربة بالحركات الأصلية، هذا أب ورأيت أبا وسلمت على أب، وهذا أخ. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم، وقد درسنا من قبل أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بعلامات إعراب مقدرة، فأبي كصديقي وأخي ككتابي، يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة. إذن فهذه الأسماء لا بد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، كقولك هذا أبوك، أو هذا أبو محمد، أو هذا أبو الأولاد، أو هذا أبو الأفكار، لا بد أن يضاف إما إلى ضمير أو الاسم ظاهر، فإذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم أعربت هذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. طيب، فهذا ما يتعلق بالأسماء الستة، لننتقل إلى الباب الثاني والثالث من أبواب العلامات الفرعية. قال رحمه الله: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء. نعم، هذا عندما نقول إن متن أو متن قطر الندى مصاغ بصياغة علمية مضغوطة بأسلوب النحويين كهذه الصياغة، انظر كيف أدخل جمع المذكر السالم مع جمع مع المثنى فقط لكي لا يكرر على متى النصب والجر، ليختصر فقط ويضغط، وهذا ربما يجعل الطالب يتعب في الفهم، في فهم عبارة ابن هشام ليس في فهم النحو، بخلاف الأزهرية كما قلنا فهي عبارتها سهلة وواضحة لأنها لا تعتمد مثل هذه الصياغة يعني شديدة الاختصار. ذكر ابن هشام هنا بابين من أبواب العلامات الفرعية: المثنى وجمع المذكر السالم. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب، لماذا جمع بينهما هنا؟ قلنا لأن علامة النصب والجر واحدة وهي الياء. طيب، نلحظ هنا في كلام ابن هشام وفي كلام النحويين عموما أنهم في المثنى وفي جمع المذكر السالم يقدمون الجر على النصب، كما قال ابن هشام: ويجران وينصبان، مع أن المشهور عندهم الابتداء بالرفع ثم النصب في الأخير الجر، فلماذا قدم الجر على النصب هنا؟ حتى ابن مالك في الألفية أيضا قدم الجر على النصب في المثنى وجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن علامة الجر والنصب الياء، تقول: رأيت الزيدين وسلمت على الزيدين، ورأيت الزيدين وسلمت على الزيدين، الياء. طيب، وليا في الأصل أم الكسرة أم أم الفتحة؟ كسرة. أم الكسرة، فلهذا يقول الياء في الأصل علامة للجر في المثنى وجمع المذكر السالم، وأما النصب فيهما فمحمول على الجر، فلهذا يقدمون الجر لأنه أصل للنصب، وهذا من الدقة، وإلا لو قيل ينصبان ويجران بالياء فلا خطأ. طيب، ثم سيذكر ابن هشام رحمه الله الملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر السالم. نعم، قال رحمه الله: وكلا وكلتا مع المضمر كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركب. نعم، هذا الملحق بالمثنى، ذكر ابن هشام أن هناك أربع كلمات تلحق بالمثنى، وهي كلا وكلتا واثنان واثنتان. السؤال: ما المراد بالملحق؟ ما المراد بالملحق؟ الملحق في النحو هو ما يأخذ حكم الشيء وليس منه، كالملحق في النسب، الملحق بقبيلة فلان يعني ينسب إليهم لكنه في الحقيقة ليس منهم. فالملحق بالمثنى هو ما يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ولكنه ليس مثنى، وذلك أن تعريف المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون على مفرده. مثنى يعني قلم، وقلم ماذا يكونان؟ قلمين. إذن في قلم وفي مثله، أردت أن تعبر عنهما بكلمة واحدة فأتيت بنفس الكلمة قلم وزدت عليها ألف ونون، فالمثنى يدل على اثنين بطريقة معينة وهي زيادة الألف والنون في آخره. فلهذا كلمة زوج ما تدل، ما يقال عنها في النحو مثنى، قد يقال عنها في اللغة لكن في النحو لا تسمى مثنى. لماذا؟ وإن دلت على اثنين لكن لا بزيادة ألف ونون. طيب، وكلا، جاء الطالبا كلاهما، دلت على تثنية ولكن كلمة كلا ليس لها مفرد، ليس لها مفرد، كلا وكلتا، فكلا وكلتا ليس مفردهما كل جمع أكثر، وكلا وكلتا مثنى، ما يكون المفرد أكثر من الجمع، فكلا وكلتا كلمتان مرتجلتان لهذا المعنى ليس مفردهما كل، فأعربت هذا الإعراب مع أنها ليست مثنى. وكذلك اثنان واثنتان، اثنان يدل على اثنين لكن ما له مفرد. اثنان ليس اثن واثن مثل قلم وقلم فصار قلمين، ما فيه، فليس لها مفرد، لكنها أعربت إعراب المثنى فصارت ملحقة بالمثنى. قال ابن هشام الكلمة الأولى والثانية كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى لكن بشرط، وهو أن يضاف إلى الضمير. كلا وكلتا في باب الإضافة يذكر أن كلا وكلتا من الأسماء التي تلزم الإضافة، يعني لا تفارق الإضافة، لا تأتي إلا مضاف وبعدها مضاف إليه، ما تأتي شيء آخر، لا بد أن تضاف، وهي تضاف إلى الظاهر كلا الطالبين وتضاف إلى الضمير كلاهما. يقول ابن هشام إن أضيفت إلى الضمير أعربت إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، جاء الطالبان كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالألف، رأيت الطالبين كليهما توكيد منصوب بالياء، سلمت على الطالبين كليهما مجرور بالياء. أما إذا أضيف إلى غير الضمير يعني إلى الظاهر، الظاهر ما سوى الضمير، ككلا الطالبين، فحينئذ لا يعربان إعراب المثنى وإنما يعاملان معاملة الاسم المقصور، كلا مثل فتى، يعني يلزمان الألف ويكون الإعراب على الألف. تقول كلا، تقول جاء كلا الطالبين ورأيت كلا الطالبين وسلمت على كلا الطالبين، فهو يعرب مثل المقصور، يعني بعلامات إعرابية أصلية مقدرة. والكلمة الثالثة والرابعة اثنا واثنتان قال مطلقا يعني بلا شرط، وإن ركبا يعني سواء كان عددين مفردين مثل جاء اثنان من الرجال ورأيت اثنتين من النساء وسلمت على اثنين من الرجال، أو كان مركبا من 11 إلى 19 يعني 12، تقول رأيت 12 رجلا وجاء 12 رجلا وسلمت على 12 رجلا، مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء. ثم يتكلم ابن هشام رحمه الله على الملحق بجمع المذكر السالم. نعم. قال رحمه الله وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. عبارة طويلة. ما إعراب قوله كالجمع؟ هذا خبر، أين المبتدأ؟ أولو، أولو هذا مبتدأ وما بعده معطوف عليه، ومعطوف عليه، والخبر كالجمع. يقول أولو وهذه المعطوفات كالجمع أي كجمع المذكر السالم في الإعراب، لكنها ملحقة. لماذا كانت هذه ملحقة بجمع المذكر السالم؟ لأن العرب تعربها إعراب جمع المذكر السالم ولكنها ليست جمع مذكر سالما. طيب نأخذها كلمة كلمة بسرعة. كلمة أولو معناها أصحاب، أولو علم يعني أصحاب علم. لماذا كانت ملحقة وليست جمعا؟ ليس لها مفرد، ليس مفردها ذو، لا ذو كلمة ثانية مختومة بالذال، مبدوءة بالذال، هي نعم بمعنى صاحب، فهي مفردها من حيث المعنى لكن ليس لها مفرد من حيث اللفظ. طيب أولو، ومع ذلك يقول جاء أولو علم ورأيت أولي علم وسلمت على أولي علم. والثاني عشرون وبابه، ما المراد بعشرون وبابه؟ يريدون ألفاظ العقود، يعني عشرون ثلاثون واربعون إلى تسعين، هذه ألفاظ العقود أيضا تعربها العرب كجمع المذكر السالم، تقول جاء عشرون رجلا ورأيت عشرين رجلا وسلمت على عشرين رجلا. لماذا كان ملحقا وليس جمعا؟ لأن عشرون ليس جمع عشرة وعشرة وعشرة، الجمع يعني أنك ثلاثة أشياء فأكثر تجمعها فتأتي بلفظ واحد منها وتزيد عليه واو ونون أو ينون، واو ونون، محمد ومحمد ومحمد، نأتي بمحمد واحد فقط ونزيد عليه واو ونون محمدون، هكذا جمع مذكر السالم. لكن عشرون ليس عشرة وعشرة وعشرة، لأن عشرة وعشرة وعشرة ثلاثين، ليس عشرون. وكذلك تسعون ليس تسعة وتسعة وتسعة، وهكذا. والكلمة الثالثة عالمون، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمون كل ما سوى الله عز وجل، فيدخلون في قولهم العالمون. طيب هذا معناه. ما سبب كونه ملحقا عالمون؟ عالم جمع المذكر السالم لا يكون جمعا إلا للعلم المذكر وصفته، لا يكون جمعا إلا للعلم المذكر وصفته فقط. وكلمة عالم ليس عالما ولا صفة لعاقل، ليست علما لعاقل ولا صفة لعاقل، هذا اسم جنس عالم، كقولهم عالم الجن وعالم الإنس وعالم الماء وعالم الحيوان وعالم النمل وعالم ما إلى ذلك. طيب السؤال الأخير، هل كلمة عالم مفرد لعالمون؟ في خلاف، فبعضهم يقول كلمة عالم مفرد لعالمون، وبعضهم يقول لا، عالمون هذه جمعت بالواو والنون لأنها خاصة بالعقلاء، فيراد بها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، هذه عالم العقلاء، العقلاء هم ثلاثة الإنس والجن والملائكة. وأما العوالم الأخرى غير العاقلة فتجمع على عوالم لا على عالمون، فهذا خلاف بين أهل اللغة. الكلمة الرابعة كلمة أهلون، أهلون أيضا معناها هي أهل، ولماذا كانت ملحقة وليست جمعا؟ لأن كلمة أهل ليست علما لمذكر ولا صفة، وإنما اسم جنس أهل، مثل ولد ومثل ابن، كما في قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا رفع، وإلى أهليهم جر بالياء، وهكذا. الكلمة الخامسة وابلون، الوابل معروف المطر الكثير، المطر ليس بعاقل، ومع ذلك جمع بالواو والنون شذوذا لأنه مسموع. وأرضون، أرضون جمع أرض، الأرض غير عاقل، إذن ليست عالما لعاقل ولا صفة لعاقل. وأيضا أرضون ما صح لفظ المفرد، لأن المفرد أرض بالسكون وهذه أرضون. طيب ومع ذلك ألحقوها بجمع المذكر السالم، هذه أرضون ورأيت أراضين. الباب السابع سنون وبابه، سنون، سنون السنين معناها واضح السنوات، ومفردها سنة. ولماذا كانت ملحقة؟ لأن السنة ليست علما لمذكر وليست صفة لمذكر، ومع ذلك لفظها لفظ المفرد اختلف، سنة بفتح السين، سنون بكسر السين. طيب ما المراد بقوله باب سنين؟ سنون وبابه، باب سنين يراد به الاسم الثلاثي الذي على ثلاث حروف، حذف الحرف الأخير لأنه حرف علة وعوض عنه بتاء التأنيث، مثل كلمة سنة، كلمة سنة، كلمة سنة أصلها سانون، سنون مثل قلم سنون، فاللام أصلها واو، والدليل على ذلك أنهم يجمعونها فيقول سنوات، ها عادت الواو سنوات، سنوي تعود الواو عند التصرف، لكن العرب حذفت الواو وعوضت عنها بالتاء. هذا الباب ثلاثي آخره حرف علة، حذف حرف العلة الأخير وعوض عنه بالتاء، مثل سنة، مثل عظة أصله عضو يكون عضو، عظة قيل بمعنى يعني قطعة وقيل بمعنى كذب هنا مثلا، ثوبة كذلك أصله أيضا واو. طيب كما في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، جمع عظة، مع أن كلمة عظة ليست علما لمذكر ولا صفة لمذكر، وكقوله عن اليمين وعن الشمال عزين، جمع عزة بمعنى فرقة كذلك. كلمة الثامنة كلمة بنون، كلمة بنون جمع ابن، وكلمة ابن ليست علما لمذكر ولا صفة لمذكر ولكنها اسم جنس، فكان قياسها ألا تجمع هذا الجمع. طيب والكلمة الأخيرة عليون وشبهه، عليون ما المراد بعليين؟ عليين هذا اسم علم على منزلة من منازل الجنة، جعلنا الله ووالدينا والمسلمين من أهل الجنة. آمين. فعليين علم، صح علم، لكن هل هو علم لعاقل لمذكر عاقل، لا، علم لغير عاقل. يعني مثل أسماء الحيوانات، العلامة التي على بعض الحيوانات وأسماء المدن وما إلى ذلك، هذا غير عاقلة، ما تجمع بالواو والنون، لكن العرب جمعوها بالواو والنون، كما في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، جر بالياء، وما أدراك ما عليون، رفع بالواو. وما المراد بشبه عليون؟ قال عليون وشبهه. ماذا يريد بشبه عليون؟ يريد المسمى بجمع المذكر السالم، المسمى بجمع المذكر السالم. التسمية في اللغة واسعة، يعني إذا أردت أن تسمي شيئا تضع عليه اسم خاص بعلم له، عندك محل مثلا أو ابن أو شركة أو برنامج أو غير ذلك، تريد أن تضعه اسما خاصا به، هذا يسمى علم لك. أن يعني الأمر واسع، قد تسميه بصفة وصف مثل صالح، مثل محمود، تسميه بمصدر مثل صلاح أو فضل، قد تسميه بفعل مثل يزيد أو أحمد، قد تسميه بفعل ماضي، قد تسميه بفعل أمر، قد تسميه بجملة مثل شاب قرناها امرأة، أو تأبط شرا رجل، قد تسميها بحرف مثل هيا وهو حرف نداء، وهكذا الأمر واسع. وقد تسمي بمثنى، يعني هو واحد لكن تسميه بمثنى مثل البحرين مثلا، ومثل قول حسنين ومحمدين. وقد تسمي بجمع، يعني رجل تسميه مثلا بزيدون، فهذا جائز مستعمل. فهذا الذي يسمى التسمية بجمع المذكر السالم، مثل عليين، سمي هذا المكان بعليين وهو جمع مذكر سالم في صياغته، فيلحق بذلك. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، وهو الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية. نعم. قال رحمه الله: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات، وقوله اصطفى البنات. اصطفى البنات، هذا الباب الرابع، جمع المؤنث السالم. قال ابن هشام: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما. نصبنا أولاة لأنها معطوفة على الأسماء الستة منصوبة بالاستثناء. طيب، هذا إعراب أولاة. عرفنا علامات إعراب جمع المؤنث السالم من قبل: يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. تقول: جاءت الهندات ورأيت الهندات وسلمت على الهندات. ابن هشام هنا ما ذكر إلا علامة النصب، قال فينصب بالكسرة، ولم يذكر علامة الرفع الضمة ولا علامة الجر الكسرة. لماذا لم يذكر إلا علامة النصب فقط؟ لأنها العلامة الفرعية، العلامة الفرعية. أما علامة الرفع الضمة، جاءت الهندات وجاءت المدرسات، الضمة هي علامة أصلية، وكذلك في الجر الكسرة سلمت على الهندات أيضا أصلية، فما ذكرها، فذكر العلامة الفرعية فقط، لأن العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، فلما جاءت الكسرة علامة للنصب صارت فرعية. طيب، لماذا عبر ابن هشام عن جمع المؤنث السالم هنا بقوله وما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يقل على المشهور جمع المؤنث السالم؟ هذا من التدقيق عند ابن هشام، فهو من المحققين، لأنهم يقولون إن جمع المؤنث السالم ليس خاصا بالمؤنث، كما أن جمع المذكر السالم خاص بالمذكر، وأيضا جمع المؤنث السالم ليس سالما، يعني لا يشترط في سلامة المفرد، قد يتغير المفرد بخلاف جمع المذكر السالم فمفرده سالم. فقد يأتي جمع المؤنث السالم للمذكر كإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات، وقد يتغير لفظ مفرده كحلقة وحلقات وضربة وضربات. فلهذا يقولون الأفضل أن لا نقول جمع المؤنث السالم، وإنما نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ونقول لا مشاحة بالاصطلاح. من قال جمع المؤنث السالم قال أريد به المجموع بألف وتاء، وإنما سميت المؤنث السالم لأن الأكثر فيها أنه للمؤنث والأكثر فيها أنه سالم، ولا مشاحة بالاصطلاح. طيب لماذا قيد ابن هشام الواو والنون بقوله مزيدتين؟ ما جمع بألف وتاء لكن بشرط أن تكون مزيدتين، لأنهما لو لم يكون كذلك لم يكن من جمع المؤنث السالم. يعني مثلا كلمة بيت تجمع على أبيات، هذه كلمة أبيات آخرها ألف وتاء، لكن هل الألف والتاء مزيدتان؟ الألف زائدة غير موجودة في بيت، لكن التاء أصلية موجودة في بيت، إذن فهذا ليس من جمع المؤنث السالم، بل يبقى على الأصل، يعرب بالحركات الأصلية الأصلية. هذه أبيات ورأيت أبياتا وسمعت إلى أبيات، مثل وقت وأوقات وصوت وأصوات. نعم، فلا بد أن يكون الألف والتاء مزيدتين. طيب هل لجمع المؤنث السالم ملحقات؟ ذكر ابن هشام للمثنى ملحقات، وذكر جمع المذكر السالم ملحقات، فهل لجمع المؤنث السالم ملحقات؟ الجواب نعم، وقد ذكر ابن هشام هنا منها اثنين، ذكر ابن هشام منها أولات، وذكر منها ما سمي به، إلا أنه هنا خالف طريقته السابقة أنه يذكر الأصل جمع المؤنث السالم وما ألحق به، فذكرها كلها على أنها في حكم واحد، وكان ينبغي أن يفعل هنا ما فعل بالمثنى وجمع المذكر السالم. فكلمة أولات ملحقة بجمع المؤنث السالم. لماذا ملحقة؟ لأنها ليس لها مفرد، ليس لها مفرد. نعم ذات بمعناها، لكن ليس لو جمعت بالألف والتاء ذات ذاتت. وكذلك ما سمي بجمع المؤنث السالم، قلنا تسمية واسعة، وقد يسمي بجمع المؤنث السالم، تسمي بنتك وهي واحدة تسميها فرحات أو عطيات مثلا، ما في إشكال في ذلك. ومن ذلك عرفات، مكان واحد واسمه عرفات، فيعامل أيضا معاملة جمع المؤنث السالم. أمثلة ابن هشام، خلق الله السماوات، واضح أن السماوات مفعول به لوقوع الخلق عليها، وعلامة نصبها الكسرة، وقوله أصطفى البنات، هذا الفعل اصطفى، اصطفى اصطفى، وقبله همزة استفهام، اصطفى مبدوء بهمزة وصل، وسبق بهمزة استفهام أصطفى يسأل أصطفى، فإذا اجتمعت همزة الاستفهام همزة الوصل تسقط همزة الوصل. أصطفى البنات، فهو يسأل هنا لا يخبر أنه اصطفى البنات، وإنما يسأل أصطفى البنات، والفاعل مستتر تقديره هو، والبنات مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. ننتقل إلى الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية. نعم، قال رحمه الله وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع أل نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بأفضلكم. أحسنت، الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية ما لا ينصرف، يقول ما لا ينصرف ويقولون الممنوع من الصرف بمعنى واحد. طيب ما المراد بالأسماء الممنوعة من الصرف؟ سيأتي لها باب خاص في آخر كتب النحو، وعندنا في قطر الندى سيأتي باب في آخر الكتاب خاص بهذه الأسماء، اختصارها أنها 12 اسما منعتها العرب من الصرف، يعني من التنوين ومن الجر بالكسرة، لا تنون ولا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة. لماذا؟ لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، 12 اسما تشبهت بالأفعال، فعاقبتها العربية بعقوبتين، حرمتها من زينة الأسماء التنوين، وحرمتها من الجر الخاص بالأسماء الجر بالكسرة. ك وهي الاسم المختوم بألف التانيث، والاسم الذي على وزن مفاعل ومفاعيل، والوصف الذي على وزن أفعل، والوصف الذي على وزن فعلان، والوصف المعدول، والعلم الأعجمي، والعلم المؤنث، والعلم المركب تركيب مزج، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين، والعلم الذي على وزن الفعل، والعلم المختوم بألف الحاق المقصورة والمعرفة المعدولة، سيأتي ذكرها بالتفصيل. مثل مساجد، مثل أفضل وصف على وزن أفعل، مثل يزيد اسم على وزن الفعل، هذه كلها ممنوعة من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ما تنون، ما تقول هذه مساجد، لا تقول هذه مساجد يا محمد، ما تقول بنيت مساجدا، بنيت مساجد يا محمد، ما تقول صليت في مساجد، تقول صليت في مساجد فتجر بالفتحة، وهذا شرحناه في شرح المبتدئين. طيب لماذا ذكر ابن هشام هنا علامة الجر فقط؟ لماذا ذكر علامة الجر ولم يذكر علامة الرفع وعلامة النصب؟ فقال رحمه الله فيجر بالفتحة، لأن علامة الرفع الضمة أصلية، وعلامة النصب الفتحة أصلية، تقول جاء إبراهيم وهذه مساجد ورأيت إبراهيم وبنيت مساجد، أصلية ما ذكرها، لكن العلامة الفرعية هي علامة الجر، صلى الله وسلم على إبراهيم ورضي الله عن عائشة وصليت في مساجد. ومثل ابن هشام بقوله بأفضل منه، البحر حرف جر وأفضل اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب قال ابن هشام يجر بالفتحة إلا في موضعين، فإنه يجر بالكسرة كبقية الأسماء. الموضع الأول إذا اتصلت به ال، كقولك الأفضل المساجد، أو إذا أضيف يعني وقع مضافا وبعده مضاف إليه، كقولك أفضلكم أو مساجد الرياض، فحينئذ يجر بالكسرة كبقية الأسماء، تقول سلمت على أفضلكم وصليت في مساجد الرياض. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، جر بالكسرة، أليس الله بأحكم الحاكمين، جر بالكسرة لأنه وقع مضافا. فإن قلت لماذا عاد الممنوع من الصرف في هذين الموضعين مع ألو الإضافة إلى الجر بالكسرة كبقية الأسماء؟ الجواب عن ذلك هذا من مراعاة اللغة ودقتها. لماذا منع هذه الأسماء من الصرف؟ منعت من التنوين ومن الجر بالكسرة لأنها أشبهت الأفعال. طيب هنا عندما دخلت ال عليها وال من خصائص الأسماء، أو دخلت الإضافة عليها والإضافة من خصائص الأسماء، قوى ذلك جانب الاسمية فيها، فعادت إلى حظيرة الأسماء، فعادت إلى حكم الأسماء، فجرت بالكسرة. تمام، هذه خمسة أبواب من أبواب العلامات الفرعية وهي من الأسماء، بقي بابان من الأفعال المضارعة، تفضل. قال رحمه الله والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون وبالياء فيهما، بالياء والتاء فيهما، نسختي وبالياء، وبالياء فيهما، أعد القراءة، وهي تفعلان وتفعلون وبالياء فيهما، ماشي، أذكرها بالتاء، ماشي، لا ماشي، وبالياء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أحسنت. الأفعال الخمسة، ما المراد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل، كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه الثلاثة الضمائر دائما تتفق في الأحكام، هذه الضمائر المتصلة الساكنة، ضمائر المتصلة الساكنة. طيب فهذه الأفعال الخمسة كل فعل مضارع لابد أن يكون مضارعا، لا ماضيا كذهبوا ولا أمر كذهبوا، لابد أن يكون ماضيا يذهبون أو تذهبون، اتصلت به واو الجماعة تذهبون أو ألف الاثنين تذهبان أو ياء المخاطبة تذهبين. تمام، هل هي خمسة؟ أكثر من خمسة؟ نعم. نعم، فلهذا ابن هشام وهو من المحققين يفضل أن يسميها الأمثلة الخمسة أو الصيغ الخمسة، لا يسميها الأفعال الخمسة لأنها ليست كالأسماء الخمسة خمسة أسماء، وإنما هي أمثلة يعني أوزان وصيغ يأتي عليها ما لا يتناهى من الأفعال. بيان ذلك في الجدول التالي. الفعل المضارع كما نعرف درسنا لابد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، مثل أذهب ونذهب وتذهب ويذهب. طيب الفعل المضارع متى يكون من الأفعال الخمسة؟ إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة كما شرحنا. نبدأ بالمضارع المبدو بالهمزة كأذهب، هل يتصل بواو الجماعة؟ تقول نحن نذهبون، لا نذهب. ولا تتصل بألف الاثنين، نحن نذهبان. ولا ياء المخاطبة، إذن هذا غير موجود. طيب والمضارع المبدو بالنون كنذهب، ما تقول؟ ما تتصل به واو الجماعة نذهبون، ولا ألف الاثنين نذهبان، ولا المخاطبة نذهبين. ثم نأتي للمضارع المبدو بالياء كيذهب، تتصل به واو الجماعة يذهبون، وتتصل بها ألف الاثنين يذهبان، لكن ما تتصل بها المخاطبة ما يقول أنت يذهبين. ثم نأتي للمضارع المبدو بالتاء كتذهب، تتصل به واو الجماعة تذهبون أنتم تذهبون، وتتصل به ألف الاثنين أنتما تذهبان، وتتصل به تاء المخاطبة أنت تذهبين. إذن فخرجت لنا خمس صيغ أو خمسة أبنية، فلهذا سميت بالأبنية الخمسة. ونقول لا مشاحة بالاصطلاح، من قال الأفعال الخمسة قال أريد بها كل فعل مضارع إلى آخره. طيب السؤال التالي، كيف كان ثبوت النون علامة رفع؟ وكيف كان حذفها علامة للنصب والجر والجزم؟ كيف كان ذلك؟ كان ذلك تابعا لمسألة أخرى سابقة هي تدرس في الصرف. هم يرون أن الأصل في الأفعال الماضي ذهبا، ومن الماضي يؤخذ المضارع بزيادة حرف مضارعة، ومن المضارع يؤخذ الأمر بحذف حرف المضارعة اذهب. هذا الأصل في الأفعال. طيب هذا الفعل لم تتصل به واو الجماعة ولا ألف اثنين ولا المخاطبة، طيب صل واو الجماعة وألف الاثنين ولا المخاطبة بهذا الأفعال، ماذا سنقول؟ نبدأ بالأصل وهو الماضي، ماذا ستقول في الماضي مع واو الجماعة؟ ذهبوا. ما في نون، صحيح. ذهبوا، لكن هذا مبني أصلا. ثم نأتي لمضارعه، ما مضارع ذهبوا؟ الرجال ذهبوا. طيب اقلب ذهبوا إلى مضارع الرجال يذهبون. أثبت النون هنا، إيه لأنه مرفوع. طيب هذه النون لماذا جلبتها العرب مع أن ماضي ذهبوا ما في نون؟ صحيح. جلبوا النون في المضارع لكي تكون علامة رفع، لكي تكون علامة رفع. فمهما رأيت فعلا من أفعال خمسة فيه نون، يذهبون يجلسون يذهبان يؤمنان يقرآن تقرأين، تعرف أنه مرفوع. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه كلها مرفوعة لو ما تأملت فيها لثبوت النون. طيب وإذا لم يكن في الأفعال الخمسة نون، يذهبوا يذهبا تذهبي، تعرف أنه ليس مرفوعا، إما منصوب إن سبق بناصب أو مجزوم إن سبق بجازم، فلهذا صارت علامة الرفع. طيب هنا أيضا نقول لماذا ابن هشام رحمه الله قدم الجزم على النصب؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال تجزم وتنصب بحذفها، والمشهور تقديم الرفع ثم النصب ثم الجزم في الأخير، لكنه قدم الجزم على النصب. لماذا؟ كذلك علامة تغيرت صارت فرعية. ها؟ العلامة تغيرت صارت فرعية، كانت عدم الحركة. هنا ما علامة الجزم والنصب؟ حذف النون. حذف النون. طيب حذف النون هل هو يشبه السكون الذي هو حذف الحركة؟ لا. أم يشبه الفتحة علامة النصب؟ يشبه حذف الحركة. يشبه السكون حذف الحركة، لأن كليهما حذف. صحيح. فكان حذف النون في الأصل علامة للجزم، وأما النصب هنا فمحمول على الجزم، فلهذا قدم الجزم. ولو قيل يعني ينصب ويجزم بحذفها فلا بأس بذلك. مثل ابن هشام بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تفعلوا الأولى مسبوقة بجازم فهو مجزوم بحذف النون، وتفعل الثانية مسبوقة بناصب فهي منصوبة وعلامة نصبها حذف النون، لننتقل بعد ذلك إلى الباب السابع الأخير من أبواب علامات الإعراب الفرعية. نعم. قال رحمه الله: والفعل المعتل الآخر فيجزم بحذفه، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. نعم، الفعل المضارع المعتل الآخر، ما المراد به؟ واضح أنه الفعل المضارع المختوم بحرف علة، يعني مختوم بألف كيخشى ويرضى، أو مختوم بواو كيدعو ويسمو، أو مختوم بياء كيقضي ويرمي. تمام. هنا فائدة مهمة، وهي: هل الكلمات العربية تختم بحرف علة؟ نبدأ بالأسماء، نبدأ بالأفعال، لأن الكلام هنا على الفعل. نبدأ بالأفعال، الفعل المضارع يختم بحرف علة، لكن لا يختم بواو أو ياء ليس بحرف علة، يعني متحركين، فلهذا يختم بالألف يخشى، ويختم بالواو المادية يدعو، ويخشى ويختم بالياء المادية يقضي. ماشي. طب الماضي هل يختم بحرف مد؟ دعا. يختم بالألف يدعى، لكن ما يختم بياء ولا بواو مديتين، لكن يختم بواو وياء متحركتين كرضي وسروى إذا صار سريا. هذه الأفعال. ننتقل للأسماء، هل الأسماء تختم بواو أو ياء؟ الأسماء قد تختم بالياء المادية المسبوقة بكسرة طبعا، مثل القاضي والهادي، ويسمى المقصور كما سيأتي، يسمى المنقوص كما سيأتي. طيب، وهل يختم بواو أو ياء متحركتين؟ نعم، يختم بياء متحركة كظبي، وبواو متحركة كسهب. طيب، وهل يختم بواو مادية؟ يختم بياء مادية كالقاضي، لكن هل يختم الاسم بواو مادية؟ لا، الاسم لا يختم بواو مادية. فإن وجدت اسما مختوما بواو مادية فاعلم أنه ليس اسما عربيا معربا. قد يكون مبنيا مثل هو، إذا وقفت عليه تقول هو، أو ليس عربيا عجميا مثل سمندو أو قمندو بالأسماء القديمة، مثل أرسطو وخوفو وطوكيو بالأسماء الحديثة. طيب، نعود إلى كلام ابن هشام، إذ قال رحمه الله: فيجزم بحذف آخره. فذكر هنا علامة الجزم فقط، ولم يذكر علامة الرفع وعلامة النصب. لماذا؟ لأن علامة الرفع في المضارع المعتل الآخر أصلية وإن كانت مقدرة، وعلامة النصب الفتحة وهي أصلية، قد تكون مقدرة على ألف وظاهرة على الواو والياء. فذكر هنا فقط العلامة الفرعية وهي حذف حرف العلة الواو والألف والياء، مثل لم يغزو. الفعل يغزو في المضارع مختوم بواو، الواو هذه من أصل الفعل. طيب، فلما جزم نحو لم، حذفت الواو علامة للجزم، فعلامة الجزم هنا الذي دلنا على أن الفعل مجزوم هو حذف حرف العلة. طيب، ماذا نقول هنا في علامة الجزم؟ فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ إما أن نقول علامة الجزم حذف حرف العلة أو حذف الواو، كلاهما. ماشي. طيب، وكذلك في يخشى حذفت الألف، وكذلك في يرمي حذفت الياء. طيب، عندما حذفنا الواو في يغزو ماذا فعلنا بالضمة التي قبلها على الزاي؟ ما لنا علاقة بها، أبقيناها كما هي. الذي عمله العامل هنا أنه حذف الواو علامة للجزم فقط، أما الضمة التي قبلها فبقيت على ما هي عليه. يعني ما نقول حذفت الواو وضم ما قبلها للدلالة على المحذوف، لا، الذي قبلها مضموم أصلا من الأصل، وإنما حرف العلة حذف الواو فقط. وكذلك في يرمي الميم مكسورة، عندما حذفنا الياء بقيت الميم مكسورة. وكذلك في يخشى الشين مفتوحة، حذفنا الألف فبقيت الشين مفتوحة. طيب، فهذا ما يتعلق بعلامات الإعراب الأصلية والفرعية. نريد الآن بعد أن انتهينا من علامات الإعراب الأصلية والفرعية أن نحصرها. نحن الآن شتتناها بين الأبواب، نريد أن نحصر علامات الرفع، علامات النصب، علامات الجر، علامات الجزم، وهي مكتوبة عندكم الآن. علامات الرفع، كم علامات الرفع؟ أربع. لو تأملنا في هذه الأبواب لوجدنا أنها أربع علامات: الضمة والألف والواو وثبوت النون، كقولنا يذهب مرفوع بالضمة فعل مضارع، معلم مرفوع بالضمة، ومعلمان مرفوع بالألف، ومعلمون مرفوع بالواو، ومعلمات أيضا مرفوع بالضمة، وأخوك أيضا مرفوع بالواو، وإبراهيم مرفوع بالضمة، ثم يعودون مرفوع بثبوت النون. نجد أن علامات الرفع لا تخرج عن هذه الأربعة: إما ضمة، وإما ألف، وإما واو، وإما ثبوت النون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى علامات النصب. علامات النصب خمسة، كثيرة، لأن النصب أكثر اللغة. يقول الكسائي النصب مهيع اللغة، يعني الطريقة الأوسع في اللغة. وعلامات النصب الفتحة والياء والكسرة والألف وحذف النون، كقولك لن أهين مضارع منصوب بالفتحة، معلما منصوب بالفتحة أيضا، ومعلمين منصوب بالياء، ومعلمين منصوب بالياء، ومعلمات منصوب بالكسرة، وأخاك منصوب بالألف، وإبراهيم منصوب بالفتحة، ولن يهانوا منصوب بحذف النون. وأما علامات الجر فثلاث علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة. تقول سلمت على معلم مجرور بالكسرة، ومعلمين ومعلمين مجرور بالياء، ومعلمات مجرور بالكسرة أيضا، وأخيك مجرور بالياء، وإبراهيم مجرور بالفتحة. ثم علامات الجزم أيضا ثلاث علامات: إما السكون طبعا الأصلية، وحذف حرف العلة، وحذف النون، مثل لم يذهب مجزوم بالسكون، ولم أرى مجزوم بحذف حرف العلة، ولم يعود مجزوم بحذف النون. نختم بهذا التمرين. هذه جملة ندخل عليها كان وإن وظننت، وقد عرفنا عملها من قبل، فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن بالعكس، وظننت تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. والمراد من هذا التمرين هو تطبيق علامات الإعراب على الوجه الصحيح. أخوك ذو علم، رفعنا المبتدأ والخبر بالواو، أدخل كان، كان أخوك، سنرفع المبتدأ بالواو أخوك، وننصب الخبر بالألف ذا، كان أخوك ذا مال. وإن بالعكس، إن أخاك ذو علم، وظننت تنصب، سنضع ألفا في الاسمين، إن أخاك، ظننت أخاك ذا علم. الطالبان مجتهدان، مثنى مرفوع بالألف، أدخل كان، كان الطالبان مجتهدين، إن الطالبين مجتهدان، ظننت الطالبين مجتهدين. المهندسون بارعون، جمع ذكر سالم مرفوع بالواو، أدخل كان، كان ارفع انصب، كان المهندسون بارعين. طب إن بالعكس، إن المهندسين بارعون، وظننت تنصب الأمرين، ظننت المهندسين بارعين. طب المعلمات مخلصات، جمع مؤنث سالم ومرفوع المبتدأ ومرفوع الخبر. طبعا المعلمات هنا ما نون لوجود ال، ومخلصات نون على الاصل. فكان، كانت، طبعا كانت المعلمات مخلصات، وان المعلم، وان المعلمات مخلصات، وظننت المعلمات مخلصات. اخيرا ابراهيم غضبان، اسمان ممنوعان من الصرف، فابراهيم علم اعجمي وغضبان على وزن فعلان، فرفعناهما بلا تنوين، ابراهيم غضبان، وكان إبراهيم غضبانا، وإن إبراهيم غضبان، وظننت إبراهيم غضبانا. هذا آخر هذا الدرس، وننتظركم بإذن الله في الدرس القادم.